طيب خلاص ودو غيره فريسود واي فرسل. طيب خلو ديد كما كنت مثل انت حتى لكن كما نحن همانة ردينات تفضل. نعم هذا في خلاف بين العلماء اصلا ما يحصل اولا اذا نقر زي ركبين قال العلماء انتايبلو زي ركب نقر يعني تحته قال نقر قال نقر تتحبلو يعني الصغة هجي ابزخونا كورنعني عالم هجي سب اي تو سي سب ايد حاسبو تسعينو سبيتي ترح هذا اللي زبهلو كان من اي تلخبان حجي ركبني من اللي بعد انت ترخبي وسبيت مو يتبسي هناك حسب عيو سبوتي ومبرز عن ستير لون هذا في خلاف بين العلماء يا أخوة سبيت انت هتفضلها سبيت الحسب وسب اي حسب نعم وبعد العلماء يقولون اذا مات الرجل اذا مات الرجل يعني نسائي عدة آزل له مبري نسو انتهى منها يزبلو تنبهلا له ولكن هذه في معركة بين العلماء معركة قوي بلون يعني في خلانه بزوح يركبني زي القديم أبزي يركب كمان محتاته يعني سبحان الله بزوح في عداء نركبنا حجي نحطه على كل حال في خلاف بين العلماء أخي السوق حسبه خلاف السوق حسبه خيلي مع أنه في خلاف بين المذاهب أما ذهبت أتيناش ونقول القيني بالمنتان حجي قنت حتى واحد تاتي أخوة مسا ما ذلو أخوة قعنا ذرا له ما لكم تروحوا لي ولا تحت مسا ما على توي شقرنا ذلو حتى تاتي حتى تفضل نعم لا وضوء وضوء غيره خلاص وضوء فريسو صاقب على الغلها نات حاسب وضوء غيره نات حاسب شنت مسيوه وضوء فريسو نعم غيره تفضل نعم نعم نعم نعم سبب بحسب افتيرهم قلت يا بتفطر سجمل نيرو سجمل يعني بليعم يوم سجدهم قال يوم على كل حال في مذهب احمد بن حنبل سجمل مبلع وضوء في الرسي وفي احاديث قوية تساند هذا الرأي ولكن يعني اكثر لا يرى انه لحم الجذور او لحم شو اسمه الجمل وضوء يبتلي زبلو زي بلوك زحت لزلو والله من باب الاحوط كاب كل خلاف وضوء قبر حدش وضوء غير كسجد نعم لو سألت الآن علماء هنا في السعودية يعني هذا مذهب فلان يقول تفضل ولو ذهبت إلى سوريا أو مصر هذا مذهب فلاني ما في شيء نعم ها هلا أزيحو سألته طلاق بزح للومي زح طلاق بزح وحبرة السبنة هجي انت طلاق سلام زحات الناسي زحت وانا ما تكون بلا اللو اين احنا كل حد تابلو كرد بكاز خلال زحت وزياء محن لماذا طلاق ادقبل نمنتق نمنتق في الدبل شريك اي سرمان وهم يسهم وفلتي اربعة فيتر امت البوم هل نمنتق محلا لماذا الطلاق المهندي عم الزوز نعمعك اسباب 25 من اسباب طلاق ابتشارك كراني بل 100 من اسباب طلاق ابتشارك كمولا انت شارك ذا الدلواك اللي هو او علم التصغيري ذلو بتلو بجوال ذلو بتليفون ذلو بيتل فان او علم اراء انت ما دي سببنا يتقلم زي 55 نخلو اليه اسرام الشن وسيدة يعني انت شارك انت شدش ساعات الزرب شدش من تاي طلاق ابتشارك سلزي نبقى ملسي تدبال لا شريط اذكرني اذكر كاب عمي في زوم مستوى سيوني حمت شريط الله بل حد سبات حد تومني أبل لا دأزانا يورشها ورشي عمي تذكركم بميراث بزح سبيبجي بمير نايب حقي أبن ودن كل التحوات أب كورت خيدهم يكاسسوا له بميراث بميراث سبدرو السحاب جميرو بل دكيت مواتية كوينهم حليفهم سي نساتهم ويسألك لك بس وحنا تركنا سابين يمصار بلات حتى أنا بزياد كلهم 80% أبوتات موتوا ميراث كم زيت مارسكم قالوا تقميتو مبزحتهم قالوا تقميتو ني ندبي حاج مصطفى موت شي تقم هو ندبي لدات شي قال لي تعال تقن تايتبل هو بحياتنا خلنا في ندبي كشيت شيت وي صغر لك جنزب مساكين اللي حواتك ما شاء الله كبت مراس دليا سبات اللواء شيت مبدي تلاي نقر يعني حد نبش أبوه موت تعبي ود له ثلاث قلع له وحواته كف كانت تولد خسسره لكن زي عبي جزا نتجزا حزو نتدكوان حزو تمكن حزا كم لله يخيد تمام اذا نبي خيد له بدحريه وتم كسايت بقوب عينه متمته مخناته هبلنا خيب قلت اخبر له مالو لكن هذا سحت وحرام لسات كم زبلت له زي هاي فلتني نسو كلاي نقر جزا جزا حدا سب مش مادي وش مبو قبره دحر وسياه اللي قليه اللي السبزي يموت ابو ام احوات سيب نحن فلتا كان زينا يبونا الو نعم وزح نقر هترى ايزي نقر ناي ورشا نقر والله ذا شريط ذا خصمعون كلهم لا بحق قد قرم يخو اذا قب عمية حزم تواسيوني شريط وزي الله زيا ورشا تبل ثلاثة ساعات يا سلزي لحد صبح كذل قحايا مستودات سبات نتاق قبل مسيلكم عمي الرقى الشرقية وسيا تذكرون حركمكم يعني مسوز اخو حدا شحلي ولا شحن عمش جميتنا وسيا ذلك حيوم عليك مستودة في خلال شهر تقيد قلت وديو انا استي ابغزات عيبناني اذا نستبيتي ندكي ان الاخا اللو الله دسه شريط الله دسه يا اخو سدلا الحرام مستودة عندنا كلا يخدم براك الني سلازي ورشات بل بفلاي بفلاي انا اقول لكم صراحة بزح بزح تايب بالقيري ابيت سبقتي بزوح حاتيتي بزح اي ودقنا اللو ورشة لو قلنا جمال او جميل واحد هي اما نحو اما نحقو ورشات قبيتون سبات لو كاكوز دلي سبات لو ميها بشي حيكون هذا الشيء اللو بس مرة ملايين الشيء اللو عسرت مليون حموشت مليون شيء اللو يا أخي فقراء اللو حواتك سغاب الدعي اللي كانت تتعامك اللو فقراء ولا عسرت شحتك سحيان نعاز دلي سبات اللو سلزي نسخا كساب تزلو تكزا نسخا تحس بوليخا كان أين أقر أنا قلت لكم الإمام مالك يقول إلك حردي لو حد سبت إل انت زن سائلو بقامت تسحيبات تتمسزات إل أبي دم خاتم الله ذحر كان رحيزو كي حرى داخل له أنت مويت ويلو إتات إل هاقمدنا إتات إل تاب إيدو دل خاتم إتاب أب سن سني تنج أمؤو تنكداو أنتو كل أنت أكبا أو الرشع زاتوا بالله عليكم سد استبهلوا لنا قرزي حيث استبهلوا لنا سد دقوان قديفو دقوان حد فيلا قزا قديفو أبعدي مريت قديفو موت إتي أبي وكنا زور الله بأي حق يزور الله وما هذا كلنا يتبني ورستي الزور الله شعو أدي الله نتأدي سبت على قبر الله كل علو تول ولا تبى لا يري يوما طيب بدحريو يعني إزي جزا زي ممكن جزا اللو نبرتي اللو تبى لي اللو والله أنا أقول لكم سبحان الله حنتد ولا تليك أبز عدي تايت بلني أربع حواتي نايلة جزا أبنا عبي في الله قد يفلنا رب سبحان أبونا حجي قلت أب أمريكا اللو لتم أمريكا حدا حونا تم حنتد زلا كلتم أمريكا لو السبب اسمر هذا حدا حوا ما اسمر له يحو تحون نتاد ديوت أبديرو تبابيرو تبابيرو تبابيرو أقنعوا أنت هاي جرا دولا نتم أمريكا دلو مزو حكم سي سمسم أمريكا هم زلهم أنا الحمد لله كنت قلابة ونزح حكم زي تقدر فلوس أنت هاي بهال ديالكم حد اللي خمسة زي حكم قدر فلوس نساتهم سل سل لا لا لا أنا أقولهم تعب بهال قد يفهملو نبزع الدمزي هو شخصيا نبزع الدمزي تايلو انا زحفتو اذا قزازي اتديك قد يفكر لي كلت بلاء كيلوا مجمري اديك ترقمك يا كالا اي مشاكل مستبعيك قبر الكيلوا بأي حد خمز بلا قلت لي لا تقدر فولي لي يعني هذا من حقي اذا كرم ما مشكلة بحققك تقدر فولي يا بلكن ولا تمحوات خما تقدر فولي يا بلبن المهم كم زين السبعي كبا سندلي وعدي خاخت رقمك يا اخي ولا ميت شحت رقمتك يا بيت صحني لان مرقم لدي حقنا نربط الحسكة كونني على كل حال كم زي مشاكل ناي انت اتبهن ناي مراسة له اب امريكا له ايه وكلنا يسدد طيب سلسة عامة اربعة عامة عسد عامة كوفي بل ده حد تقميت ودر له كراي يكفلني تقميت ودر له حوام يخونا دي ام تقول كراي كراي يكفل له انبري ام حفتنا ده ام حفت كلهم تتسامعكم ايو لكن كشيات ذا اللي اكال انكله السوتي تقميت ودر له حو كراي كفيلو انت كراي كان انت جزاء الفلوس بلا نقري ولكن انا حتى نقرتاكم هذه الدنيا هي الدنيا دار الفناء دار غطرسة وكبرياء دار الظلم ولكن هناك دار اسمها دار الاخرة وما يفر المرء فيه أمي وأبي وصاحبتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أدخى حتى خاذ حجب زي أفوف لك هذا الله يعني بإذنك حذاء مرب تقرب الكاج تقرب الكاج ابنيه سلزي زميرات ويقول سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما يعني إيش تحبون المال حبا جما أي جزء كتفته نزمي راسي لهف لهف لهف لهف بكم كذبكم تعب هل تبلعوه إذن قرر زيت سمح تبلعوه بدحيو أيتام أيتام الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا أقفدهم حويز من ألم رب سبحانه وتعالى سلزي لا أيتام خاتب الله دل الله مهما كان والأحوات قايخون بري أيتام يمزبها له سلزي إذا قد دايزي بكلل عين نريقل لنا لكن سمح معالتي أوه يكبها لي بيوم القيامة نايو الرشان أقر زعابي فتنة أب منقونا دلو نسيكو سلزي إذا نقر زي أنا عمتها سميقيو كبوزحات سباتون تايبها الأراء وسيلة نتعين الشدري تخيط دلو بوزح أكيبه كبو سميقي زي ميراث والرشات بهال كل التشاريط ساعة الفرعان ساعة الفرعان ثلاثة ساعات يعني سلزي كي توداتك الله وصلوا أنا إعلان كشيت أهم كنز بلدلغو لكن أقول لكم صراحة عمت زي بزو حد تستايلو مني أبي إلا زاني من راش أبي إلا زاني من رشا بحر عمت عمت حد حد الشري تود صال له عمتها ممكن كم سحبرة سمنا تخيل نقر حمد شري تكوزي إن شاء الله سلزي زياد حد سبحنا مسائل عن زرق حينا تفضل نعم نعم والله حرام يا اخي رمضان اب رمضان جزيت رمى بلياردو خيدوم بلياردو قبيله صوت حرام والله دايم وانا بلا انتيتو بلا هاي لني انت قبل هذا الصوم بلوم بري زياده سلمات ليتي امبر زاليت زياده نعم نعم طيب سلس حتو تفضل تفضل ايه نعم حنتي زي محرم عمره تكيد دليا اي تخيد زي محرم خيد تخيد الى فنسي خيدا خلاص تخيد تمشي بغله ترجع بغضب الله اما العمر ان شاء الله صحيح تريكمني لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر الا بذي محب ما تسافرنا طيب سافرة قال بخال نحرح شركة زي قدكو قلم كوي اذن كلنا بمسين دلوا بمحرم للمسين اذن كلنا بزلوا السرحة على كل حال سبيتي زي ما حركتك سمنا حمشان كلمه من علي اي تسافرني انت ده سافيره مراجع اقول له كل خطوه قد تقيد بغضب من لكن يعني تاتي عمراج ويتحل فلوس يعني بالله ان شاء الله طيب حنت وتل تحته نمن انتبه لا ملو كان الدهن بهان والرشاز قلتو عباي كان الدهن اتبل حصر الارث بهالا اللو مجملة من يوم تموستي حصر اللو انتاي برشا حصر اللو حرب علماء قريبك الصرح ديهم في ونزوم ابزي تقيانا قال لي حصرت قال لي من خطوتي بالكان اتهم ورس قال انكذ اكذ اليوم اتو الرشا ازي قنزب زيو تزي وارسوه قال انا قرحان تنقر الله والله عبد الشريف سمعكم انا حجي اخذ كريل النبري بزوح بقاتات نقبره بزوح كاني صبق نقر تزقنا يا نقر اللوزي مثلا لكم معلش زي زي حتفهم حجي بجوفو الله ما اتوم بزي اخجي مثلا عدا سب يموت اسموتي ورست زي ولو حاوب بنا تنقلعو ولا بحقوم دي ولا نحقوم دي ولا قاية المهم لا تقنزب انت نبرتهم كل حالة نزو سر حدا سبب انتهي قصب زي لا تقنزب يخلنا تنتهي تبها حبا يوم اللان دي حبا مبالتمي تشح فعلا توزع لهم والحاوب اللون دي هو مقنزب كله حاوبه مالون دي السنج جنابي يوم نوحبه اي بحلني خمس ازي بحالة لا تحسبوا له خيام القيامة تلا تقبر صحا تقبر نقرك تنقذوا ايد كان حروا دي هم ورست من فليت كايم اب ايدو مختبو اب ايدو انا قلت مسألة حتي حونا يبزي جهما انا يمتنا اللنبري حتنقو ورك بفاتل ممكن 50-60 إلى 100 ألف بس حتى سجور فوق من 40 سنة سري المهم عباده تمام بس هذا سيئة بزح عبد يا جرادي المنحدر السوري نسيت مرعوة ولا السوداني ولا أجنبي نسيت مرعوة مرعوة خمد جليس عن المهم سامويتا أبعد له ورس زي هذا سبعة عايز بحال إذا ودي زين تاجي خلنا زربعة نزي ورك زي نعمل سبعة دي خا نكمني نخله ما ورس صب الهيبون هيزون سريع ولا مكينا ونقلا ترعي مالش تمام أمني الله نبرت إذا قلت نبرت كأني نحدى أكو عادي قل ملأ بل زخانه تمر الشحبهم أي بحال إن خمزي سب حكي إسخر إن حر حلف النت وسي أبتاء إيدهم يخاطبهم إيدهم يخاطبهم أنا ناسيك نقركم حقيقة أنا كنقر ذا الذي يكون كم كدي كدخت وسدهم إنتان كم نموذج كم أبنت كتوسدهم إنتان أنا ناسيك نقركم حفتي عبي حفتي كدمي شو عاد شو منتعمت موي تابزي بس موتت حد وديني يروى إذا ودزي كدمي أب أسر تعمت مويتو أولا في قهة وسدهم كابزيا قال أنا قر أقباب ناي ورشا محب إذا ودى أب جدائي كدمي أسر تعمت مويتو السوت رحدا إذا ود مش تقدر تمام بس موت يروى قرب قد موت كلني أكبر مويتا سمونا إذا نحكون لأن ورشا قد تفكى أبيد ورس خطب بلون لك قلت بل ذا شريع قم يعتبل كل تنكينا نترخ ذلو تنكينا بأس ذلو كله ورشا قد تفكى أبيدنا ورس زي مو عالي تقول داي ذلو المهم كيدا دار الإفتاء أنا اليوم عسرت حواتا اللوة حد ودا مع السرت عبت ميتو أربح مش تقول عث قديفو إذا أنت انجز بعين تمام أول نجرو من ثم علماء أحواتا أي ورسوني الحمد لله لمن تاي زم دكك أي حجبوهم يا معاك حجبوهم تمام خلاص زم دكك ورسول الله حمش تنجز سال وشيء تاني لك قيمانة تمسيلو جنز بالله كل تأكيبه جنز أبس مرال ألو الكل دي خاوي بحج خيط كهب الكلاء إذا جنز وسد أجو أن تؤذم للذكري مثل حد الأنثيين نتودي تلتعز فيه نتاقوان حدا عز فيه كيلو تقبلو دحري حدا ساعة فرعان دولا له كندي تقبلك خندزي اوه تسقع حجي من ميراثنا حبايكا زيو تسقعو ندقنا نمشتو شوفو اسألو عبد الوهاب أو عبد الوهاب علي طيب هالقيري الكل نعم إذا أزام كا كيف كهو عبد الوهاب سدا خماس قدم نعم المهم كيدو وسيدو مالتي تمام بدحريو كم أنا قبلك حمشت يوم لنا مع أنه عبا يوم الله حوبه ماله أكو ماله كله ماله لكن كهوبه مسألة بالله لو أدي أم تتهلو ندي أم أيبا موتي الله يرحم ندي أم أنت بايك كهوبايك إلني لمنتاي انتاي تقبرة تاديا انتاي فلاني ولا أدي أم تخونه كم معانت أزوز يوم لكن لا لابد قل عنت خوينهم لكع قل عنت خوينهم زي بالقو مسخات اصلحه تجنزب لحرب مس بالقو ويكاني سياب بالقو خاوت قلبهم مس بالقو انت اللي ترفنا عنتهم هكذا النظام يا اخوه والا ستحاسب كل هلله يوم القيامه تحسبها اذا قد هاي زي بزح سبعه تستبح للولي كم ذا مثل سب بزوح بزح تايد بالي بسال بل قال لي أمتي ولا تأكلوه بدارا إسرافا وبدارا يبن رب سبحانه بسورة النساء كالتيفكم تدنزب كالتيف خود دأمه زم قلعوه مسبالة قوسي والرشانة يبوي كيبلوني إنها بلك كالتيف كي تود أي بن رب القرآن نعم سلزي إذا قد هزين التنك غلو آخر كلامنا هنا إزياء إن شاء الله نعم سعيد نعم ألف علمي بس نعم نعم نعم على كل حال أخي سعيد ما فتحنا يدخل زي ألا نعم هو مغرب سيقدر هو كو أبرحه من قد ما تصله تفضل بارك الله فيك سلزي إن شاء الله صبحنا الرخب والله أعلم نعم حسب حسب دقيقة بس دقيقة دقيقة يا الله السلام عليكم ورحمة الله ابزح حلف ورحي دكتور مصطفى ادريس بزعبا استفال حمامات محاضره نيرو بزحت احوال تطريم حجوين يدقم الناس لبالو زعبنا كانزان عند حقول ناي مفاصلن نعوز مسلن محاضره سلزلو صباح ربع ساعه 10 تنفران كسب حد انفران اب ملاز بير كبال استراحه نادريات هذه ما نقبر لكم علينا بتغرنياي سيدي وهاب حضرة بتغرنياي ناين نستبول الله سيدرا خمسة قصو ناين حضرة عمر سيدرا من ريال المساعة نقول لكم بزحت اللوجن فلتان لز عمل ساعة. طيب نتفائي ذلك حتى التاء صغات فلتاء حتى مرسي قن غيروا كامل فلتوازي سبن خط كاملو يلكا حتى ثمو مستمر جريت ركب نسخة ثم كان السبات ون يتكامل لا تحطو قدنا يكون ان حدا سب ام مجلس زي فلت قدنا يكون ان نافلت حتى تي نعم لأنه درس جمرة كإلني أقل شيء كل تبي تسبع له في المجلس أبزي أزل لهم ممكن حمسة حجي درس نتحر جميرنا قمية عبي درسي مساء يزل له نعم تفضل ها جماعة أقصد لسه نحو أطفئك ولا عامل نعم أودي لسه نحو جماعة أحسب لي صنيحهم ودي أم دم ويساف سال سيرك أركيبهم نعم أكو مسبوق نيروبا لني هذا ما كان في زمن الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إنا لقى غم كم خلا ينبرنا في الصحابة تركه أولى صح سنات سجد فرد سجد إمام كونخ إليو فرد سنة إمام كونخ إليو ولكن هذا ليس من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم كم ندحر كوينو إذا حجوا ممكن دلو يعني إن دقنا كيصل كله كان مسجد ما بدحيو ساوني أما هذا وما سمع علماء يتون بهذا من نحو أن كورك إلينا مخياته الإمام إذا نوى الإمامة يكون إمام لحريم مسجد مأموم يخون زيد سلام يلوم سكدي زبين مسترفون إذا نوى الإمامة بحريم مسجد الله إمام عموم خون خيليو هذه لا غبار له لكن ما كان هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما قلت لكم حسن أمسو تفضل أيوة لا مش ضروري مش ضروري والله ابي موضوع اذا نغرزي اعتكاف ابصر معكم قول لا كويزن. طيب سا وانا ده. طيب يا اخوة سلازي اعتكاف حقيقة لو تور الله لهم بتاسمنون كل عشر سبع اكثر اعتكاف فلت سبع بدا سنة فلت سبي اب جدا خوينو الاواخف كامت حدو قبا ابدا بيغسال حسالتي ثم سر فلتي ابا علاتو كبتا اجازو سوء نب تسخة مستمرية يكتبوتها ممكن يخطر يختم ودحار بالنسبة له متفتين وش ولا سو مليون حد فلتو سبيو الذي كقبره انت الكا تقبره انت الكا زكاة قلت هي ليس واني نمجد كنا قلت وصير صراح قصال لك اجاكا وي كم زخر لو قال دحار كاف على حد نسلس ساعة اعتكاف اعتكاف يجوز. طيب بل نحنت ساعة اعتكاف لسبب مسجد نحراتيو يعتكف ساعة عمل سورة من الاعتكاف ما عزار ساعة ثلاثة القول أبتك ساعة مساخرة وتصل. إذا نقول يوم 21 قبل لا شيء شيء حيش مثلا الذي يتلي بجنة زاك سرح زي يقول الاعتكاف زيك نقبره قال أي نقر قدنا من عسر تمعالتي أي وساخة اعتكاف تقبر. الاعتكاف عبادة مثل الصلاة الإنسان ينوي ركعتين بعد ركعتين لو زاد ما يصح ركعتين اللي نحرب له أربعة قبرك إلني على حسب نية اعتكافني. إذا اعتكف ونوى لمدة ثلاث ساعات مثلا نقول بعد صلاة التراويح أنا سأعتكف ساعة هي اعتكاف من سواء فلتوانيوم ولكن اعتكاف دلو أجري انتز فلتوغن حقيقة بزوح نقر مسرحوني روم سلزي لم يتجمر مثلا حكي لم لا تليل اللو كاب صبح جميركم زخيل سب اعتكاف لما جمر اقزي كبتكم لكم لما انتهي سب تاسو النتس على على على على عزبلا 24 ساعة خي وصلت كم مسجد دحار خسارة اللو حال هذا قزي خسارة زي كونسي كم تتسب بخي بزوح ترفيت اي تركبن طبعا تقال لكم سمش تسوت مسجد بس ان سلاة راح يسقلو او خل علو سلاة سقنا بالعلو ألا طيب عبادات تي صلوات تي كل زي الليل أصلا انتي مالك قد اعتكاف نفس في العبادة حبس النفس في العبادة هذا هو الاعتكاف سي اعتكاف كاب حج نيو صراح زي يقول له يزبها النقر كاب حو كلاي نقر نا قدنا كونا 24 ساعة أسرت معالت نفسها أسيرك كل صراح قديفك كموا كونا على حسب النية نسخة تحددوا اعتكافي. طيب انت اخا تقبر اعتكافك قلت انا كان معاصي ترحق طاعته بالزح كان يقول له ترحق كل لي معاصي ترحق الطاعات قن ما استطعت يعني اب عصرت حدو غير كاريت فلت مثلا او عصرت معلتي اعتكف سب اضعف الايمان كل تقزي خط مخيلي هاي كلن كل تقزي ايوه يختم اما عاد يحمش الزون لحل قريئه مناطق خالص راح يبلون كوف مسبه اللي بعد صلاة الفجر ايوه تصيح ساكل كوليو اسربيت ابزاي شمون دهر معذر اسربيت تأتيبها ايوه تصيحها خم اخر يقال لك نفسها سلزي تقرأ القرآن حتى تمل حتى دكس تتسق ركعتين ركعتين ركعتين تسجد تمل دكس اندقنا تتسق نشط نفسك بالوضوء نفسها تحسها تخيلها وضوح تقبر تخيلها بدحريه ادخل في عبادات اخرى تصبيح تهليل مثلا واحد يقول عسرت نقرات اللواء زيادة يوميا تدقى مئة مئة كركين والله ممكن لا يحسى ولا يعد نتاة اجري هجنتي لكم عني قرآن تقرر قرب دخم تلك دكسك تسيكا اندقنا صلوات تبح تدكسني اشتي تتس دم تلك أني أذكار تقبر أذكار كان أنا قرك قالو أبدأ جز خون جن أبو خت قبر تخيل ادعو حمش الدش سبات أكب يعني هب كابتزل لك علمي تهبم تفسير يكون فقه يكون توحيد يكون المهم اعتكاف مالت هو حبس النفس اعتزال كليا من المعاصي وما استطعت من العبادات تقبر. علالنا الدنيا أيدلين يو قن زرب أخل كلها كونان تزرب تقيل خاء هاي الدنيا وانت زرب تقيل قن اتي هدف اتي مقصد نايتي اعتكاف كتب زحب الكان هجي أنا أذكارك نقروكمي إذن أذكار ذي حق السبز لمدن نتحر لميت كاين بعد صلاة الفجر ممكن تنو حسيكا فرق ساعة لعلي وسدانين قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة ما تأخذ ولا دقائق بعدها قل سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي 100 مرة ثم قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وضل النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات بأيهم بدأت ولا يعني من ما يكونن 4 كلمات هم أفضل بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كن يكونن 3 لا إله إلا الله سبحان الله بحمده عدد خلقي سبحان الله والحمد لله ولا 3 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة سبحان الله بحمده نبعينا حمشت 100 مرة ثم تقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة شدشت ثم تقول اللهم صل وسلم على محمد تكفيك هذه من تلك إنه حكى زياب من تلك تصير مسيلكم الساء نتار تأزاز ذي ربي تمالئ نقريا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا وسلموا إذن تقول اللهم صل وسلم على محمد شعاته يا أخوان 100 مرة ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل ها لا بحث يرن خدم كين وحلو من تان حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة هذه عشرة إذا قلتها 100 مرة كل ذكر ستأتي 1000 ذكر سبحان الله أنا بزور إذا جربها ممكن مش أكثر من الساعة ممكن تقول 40 دقيقة تقول هذه الأذكار شرقت الشمس صلي 2 ركعات وتمشي لبيت إذن انت أجروا أولا أني أذكر لك أجر كلاينا قد حيث قاعد هو تصنحك 2 ركعات سجيد زخدي كأنه أعتق كم أعبد من بني إسماعيل إذن إذا أن حجي أبا اعتكاف كنت كمل لدخل مهناته قزيل لك بزح بعد صلاة الفجر سقاب صحيت وزين دحر الكائن ابعتكاف حتما لك بمقاس تسرحين سنكت ودك اللغة صحي وزيا شوية ارتفع اللغة 2 ركعات سقيدك دكس دكات سقيبك ساعة سرتا دحر تسيكا الى الظهر تقرأ ممكن 2 3 4 5 أجزاء بساعتين تغريخة 5 6 أجزاء تغريخة طيب ظهور ما تسقد ممكن تدكس إذا اللي خمس ساعة تدكس لكن سقام عصري تدكس من تايخ تكس وقتها بوهت كي توت سمنتان طيب على كل حال أنا حجي خمز قبر وخبلوكم زي كوني هذا سب كم تزن ببالي يزقبر قن كم تازبلكم كم معصية 100% تترحق الطاعات تخلوا لقد قبر هذا هو الاعتكاف طيب ممكن واحد يقول يا أخي أنا ليتي أبسد رايك في الليلة ليني اعتكف في النهار يا أخي قطري أنا يعني تيبانا لأني صح لأني اعتكف في الليل اعتكف ولو ساعة بل كرمكم الشيخ حسن أيوب صاحب فقه العبادات زيادة معرق فقه العبادات يقول لو إنسان دخل ليصلي الظهر صلاة الظهر كسجد نحر آتيخة في نفس الوقت إذا نويت الاعتكاف يكون لك أجر صلاة الظهر وأجر الاعتكاف ايش رأيكم في هذا اضرب بحجر اصفرين كم زبال زوري خاصة قدأتي هذا لها أصلا اعتكاف نويخة أي نويخة كنت تصنعها لكن انوي الاعتكاف يعني ناي صلاة كان ناي تسبح كان ناي تهليل كان شوية خمان زود الله انت ادبال ساعات زياء كله اعتكف ان هالي الكاسي زورها كان فايل له ناي زور فايل له نسوت كفلها ناي اعتكاف كأني لأنك نويت الاعتكاف وهذا من جوده سبحانه وتعالى ومن كرمه بس بزح سبيت كملوني بمزحتنا ولا أول ما بزحتي فلتوني سب ولا أنت فلتون زي تكملو سبي بزح مثال لهم إذن اعتكاف دحر الاعتكاف قال السم تايبل أو نما أنت رح يوصلوا اعتكاف لا 24 شهر 24 ساعة باب الاعتكاف مفتوح والصحابة كانوا يعتكفون يعني في اللي كواحد من السلف الصالح أي وقت فاضي لو اعتكاف يسر فاري يرتاق زيناته اعتكاف شماع اعتكاف مري لو اعتكاف تسري فاتح قبري سيقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويتفكر ويعلم الناس وأشياء كثيرة يا أخ قبر إذكوني هبانا يا ربكوي والله حدا سب إسر بيتي أتوكى إسر بيت مسأتها تقورت أفاكا حدا نقر تندغا تندس دام زبل إنجليز necessity is the mother of invention يقولوا سنة تشنكاتسي نا يخترع الدقيقة يقولوا حدا سب مستيش النقط راح يخترع أستبهلوا للصغم هاجر والدحزة أبتي بوتا ماي مسأنت راحت هناك وهناك شو عدت قزي الصفا والمروة مع أن قلعاء أبا زابق زلو أدر بياتو بحر يخم يخم الصفا والمروة قليلنا قبنا الصغاسي حجت ولد قلعاء أدر بيا كاب صفا من مروة قلت نعملت إنها تشغلت قلت نعملت إنها تشغلت في كيد ندقنا تمليسا ما يسئنا تملس ندقنا لازم تستل له ما يقول عوالا نسا ندقنا تخيد سلزي طبعا رب سبحانه وتعالى مسيه في حير الله تبهلع رهيبه قن بزحات سبات زي نقر زي أب قبر زي وقال والله مستج أنك قل في حركة في حركة حد نقر تتفتر كي تج أنك يتفتر انها هجهاني أب عبادة أب أذكار زي توصبات اللو بجك كابتن اي سلات استخمان فلتو انا مزيغ قبرو هلو والله حد اللو قربيت ناس الترسي والله بمتاعي نكون قهم الزارة وكو يتفيني كم دو كيز قبر انت ايز قبر دلو يتفلتين ها اتعافو سوق اللي يزلو ولا ون يتمتم اسكن بل اسكن بل واسكي نحنا نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ازغم النقل تفكايو لكن تقول لي كم انا فلتان زيها خمس قبر ساعة تمز ازي حدي أبنكارنا زيت وفقوا باب زيت فتح له مالو ولكن إنسان اعتكف رغم أنفه أب مسجد نحر نفسه أسيروه كده رفدي وكبرد خوكع ولا هتصارف دي ما جوال راح تعلي له مو مصيبة جوال مو بدقه له سلزي فكيف تون حبس نفسه ليش العبادة تعوخ فطري قرآن قري هكي مسبوله تسبيح تهليل قبري هكي مسبوله قديو زيت مقصدنا عبادنا تجبالنا اعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويجتهد في العبادات وفي الصدقات وخاصة في العشر الأواخر إذن كتاب زبل قناع اعتكاف يا أخلاني مثلني أنت لكم استفسار تستفسروا يعني دعونا نناقش فيها عشر دقائق خمسة دقائق نا اعتكاف نعم محمد سيد طيب هذا السؤال سئله كثير من العلماء وكل عالم يجتهد في هذا السؤال قاعدة دلنت ممكن تخرج للضرورة زيادة قاعدة كلهم علماء اتفقوا لا نستاذية لكن ضرورة نخلفة نعي ضرورة يكون ناثي ضرورة نقر نخلفة ضرورة يكون ما بنت حجي صلاة الجنازة خوصين تدعي لي ليس بالضرورة لأنا لأنني معتكف معتكف أنا في عبادة أترك العبادة هذه وأمشي إلى عبادة ثانية لا ولكن شقيقي ميتو زي جنازة زي هو شقيقي أو أمي أو أبي أو ابن عمي أو عمي هنا العلماء رأينا توم يهبوا يقولون نأخذ أخف الضررين أو الأولى فالأولى حجين تأخذ بالأدنى لي توم علماء ننا توكسان لهم الواحد تحدد كيف يعني شقيقك تدك مقبر صلة الرحم من أوجب واجباتي، تترك الاعتكاف وتروح تدفن. ممكن واحد يقول يا أخي يعني هذه عبادة، هذا ليس بالضرورة. قال يا خبلي خيلا قال عالم سلزين احنا علماء نرفوز القرزي ونسهاق من عقل لك عرفا تفلتها انتاي وتصا انتاي وتصا ان زيتات زي علماء تحتتنا حيش تم علماء بعلا تمسي مركز خنا ملسية باللومن كله على حسب اجتهادي. نعم ايو شروط شرط، هو شروط شرط بل ساعاتك شرط خل مبري شروط بل ساعاتك شرط مبري. انا ساعة شمونت مثلا تقول ساعة عسرت اسرح تجمر رمضان تمام، من صلاة الفجر الى ساعة عشرة ساعة تكف اتو ساعة عشرة روح على رحب الله سبحانه وتعالى دلاك اتوصد دلاك اتبه بل تساعتات بعلها تحديق اليخا تشرط اليخا، لانه الاعتكاف ليس بركن ولا فرض، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دخلت فيه ممكن تفسخه، مثلا انت يبلو صلاة الناس قد كان كلها الدخان حلت صويعاتك. قال العلماء إذا كان الصلاة فرض لا ترعى الفرض، لأن هذا فرض وهذا فرض، وإذا كنت في السنة اقطع السنة ولبي كلام أمك لأنه فرض وهذه السنة، هكذا يقول سلزي السخاء أبزخون السنة سنان تقبرن كلها الخيار بيدك. لو فسخت السنة كاب أجري خاخ ستيتو بن بري عقاب زلو نقرأ يكونن، ولكن صلاة الناس قدكا فرض الناس قدكا تقول صغن لا برضو إذا نقر زي حجي نابخان قد فوتي قد داي نمنتاي ولا فرض الناس قد أسب لبل مسيو ولا تمن مسيو ولا حواتي وتقزع وي لبا مسيو وي تيت غيرو حدا عدو مسيكا صلاه يكون قريب كيف كان نفس هاي تفلتنا في زي اتفلتوا انهم من شو حونا اقامات تفاتو هكي. والله انا امن اني رنو شخصيا الزاري بيو حدا قزي قدمي حمد دخل تعمل يا شيخ ابراهيم اللي زين كلهم تريم دلها يا غبيا حنتر اني بالليل مو صلاه قريب كاي لو ذات قراد فخيل اني ريات سايلو تايب بهال دويل نحرقو هنا ممكن قويوني له ممكن حد نقر قبرني او دي قيمة في سجود ديلو في سجود ما صدق اسكومي وسيلو خلاص. لكن عدلين ياي رخيبواتها بجدة زحمايتي حمام لكن رخيبواتها يقاموا سبحان الله حقيقة دوقين تزخون دحار حان تنقر على الدين كقاعدة وسلوى علماء نأخذ أخف الضررين بلو أخف الضرر ربي تحنقك تغرسك تجزء النزبل حمت حقي لنا برب أب ساي ما جعل الله في الدين من حرج أبدا حرجها قبر الناس لذي أبزق زي الزين السخاء بفلاي بفلاي انتايلهم نفس زت أفق نقر يعني نفس خاسي أموت زي بصح نقر النافلت كان كلخا انت دع غيرك تأثم إثم كبير جدا. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم نسخاقن رمضان يا زيكا مخانو نافلتك دكاترا تسقم النابلوخا كسقوما لنلكا الى ان تموت ويك انا موت زقرب حمام سقال مسكا انت دا سيمكا انت عاصي انت عاصي حقيقة حقيقة انت تعصي ابا القاسم سلزي زخون نقر اقدسي نقر تمسيكوا مسيوتك تتحزل حرمسي يدفو ازي افرز بلوكم دلهو اب سنن اب مستحبات قن بزي حد نقرون كتقر فوت غيلها. نعم اذا اعتكاف بزي دمدم كلا اي نقر العشر الاواخر فضائل نتا فتمونات خلون حكمكم هابو ناسكي دايت فلتو بزعب عشر الاواخر بجك اعتكاف. نعم فيها ليلة القدر. نعم لا قدمت حتها ناتو قدم مده فيها ليلة القدر لا يماثلها ليلة في الدنيا ولا في الليل ولا في النهار في السنة كاملة 83 سنة أو أكثر 1000 شهر من وفق فيها كأنه عبد الله 1000 شهر. طيب ولو كان في جوار الكعبة يكون ألف في الشهر بمئة ألف صلاة ندحر الدريب كايو كمبيوتر كما في حسبه يتخيلنا. ولو كنت في مدينة المنوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. على حال ليلة قدر زخولة سبع الدلاني. طيب ليلة القدر زرئ اللوادي زرئ اللن زرئ رئينا زبل سب ولا سمعنا ولا بسنون زرئنا قري اللن قدم قنكم أبلاني رب يعني إنسان ما ينتري خاص ما يتقدد أقمال ترئي قلة ترئي قلة أبلاني رب كل هذا ببحليز مسيكا بجبهم زمسوا سبع زينا قرزي. ليلة القدر كم شمعة ليلة ثلاثة ترقم اللواي العلماء ليلة القدر ليلة يقدر فيها شؤون السنة كلها نعمة ملو باجت وصلوا ليتيا باجتنا من تاي أبتا ليتتي كبلوح المحفوظ تصحفو كبزا ليتتي قابت مثلا ليلة القدر كنديس بكموت يوم لتلستناتو نملك الموت وهب بكا قال لك دكك أي لهم خلاص أبحرني بزال استنى رأي نسو مجاملة يبلو قلي يبلو قب تحمم أي تحمم إرق أي تإرق يعني إن شاء الله أنت شو إلك يوصلك كاسو دحر دلي كيف إلك أنت شو يوصلك أنا ذكر أني في شركنا حدا متجبر زخونة فلسطيني مدير 45,000 دموزو بلاس كل تمية الشح بناس عامتي وهابو بلاس يعني بلو مسكلت سواق خدم زخول له سقابني أنا بحكي نزوم مر حم حمام لقومي والله يبلكم الله أنا أوني رت شركة كم زي الخوفي له عصري إذا تسعة أربعة بتقول الناس تقول يقول ناس بل الناس أفعل نقل نافرة سيزة خلاص صلوا لي بتقول شر بلو إذا خستاي دحرت فراش مسيو فتنا لي مس فراش جيب قهوين حراي له قهوة مسيلو تاقوها بزي غميتوها مدير يلو مدير هذا قهوة مدير هذا قهوة وصاحبنا راح سب قهوة سيوز مدسي الراجل كان زي لوخ مويت الصالح مدير قهوة بالكالة ما في مدير مدير قهوة ما في الآن هجي مدير قهوة خلاص تقوري سوتو قداي فالمهم سيديا أيل علون لانسا سوي عمر ميرمو قضى حل عقاقي له سلزي عمت لستة وحب زيادة لستة خليفة هجو هاي تموتن ها خليفة ابراهيم 17 جنوري خلاص بدعري ابراهيم سراج 18 جنوري خلاص صحيفة لا ملك الموت بايدو له لستات راح يزرقي كم زا خستا عمري اخو مال لهم وصلوا مشان له ززنا قص انت يخون سبكو ادلينيو بعلكو زرتب زرتب زرتب يبل كم احنا انتي مثلكم انتي بحديد ولا بمتى تسرحكم مثلكم كم زاق وصليا حريرة مساء كانت تقبي لا تودق خلاص سلزي إذا ملك الموت سرح يبلون لستنى رأي بقى بوتو قزيو ساعتو ديقو أموتو كله تصحفو له خلاص كبلوح المحفوظ لي عمت مسيح جثو ولذلك يقول سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم رب رجل يقول في صفقة كبيرة واسمه في القائمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سب يعني عبينا مليون كونترات يقبر ثلاثة دكوان يخفض هذا مصنع يخفض وشمو ألا يفلت النسو يعني أي تخفته مالت هيكونن أي تسراح أي تخفت مالت زي كوني لكن لا يدري إنسان الأشم ولا تصحيفة أبتاق زيوه مزيو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورب رجل يتزوج ويحمل له سبيتو تتأنس سو تبرعيو سبيتو يتنسى ثلاث ورقة قبر تتنسي واسم هذا الرجل في القائمة أتني سواق موت سلزخوني أبتسعة موتي بزمع مزيع أنا أتذكر أخونا نقول له نحونا زخوني زي ترسع عنك الرسا أبتيا مسجدتي أنك لنا أمنيو غربي أنك لنا طيب لكم الله شعوق اللي يسألكم أنا تايد أبشعوني صبحيتو دي قلق اللي يسألكم ترسعون بري أين وركم تفنو أنا جس هكذا حونا تجدين تجدين فلتو والدبي صالح من تجدين سشفى أستاذ نبري أبتا حمد سعيد كوفي الوادلو أبات تصقع كوفي لو وأنا بزيع وكنت أتكلم ليلة القدر وكنت أقول هذا الحديث نفسه رب رجل يتزوج وينكح له ويعمل له ثم هو في هذه القائمة في الشخ للنسو. بعدها بيومين فجد الموتي لومني أحامي بلش ما أدري أنت سكتاني روق لي موتي مالك سلازي إحنا هم قلدينا نريوتي قد داي سلازي إزياء حنتي. لذلك أنت ليلة القدر ليلة يقدر فيها الأجال، حتى يقول بعض العلماء كم قطرة من السماء، قطرة ماء كن دي قطرة يورد مكتوب في هذه الليلة أبزع مزي كن دي زرت ما يكوكعيو، لأن الله سبحانه وتعالى ينزله بشيء موزون. سألكي يكون باجت سألكي يكون تمايز وكع. إذن ميكائيل وهو من وكيل القطر والرزق وشيء السخاء لستوهب، بل سمعت طباء المسجد يقول كل قطرة ماء من السماء يستأذن الله سبحانه وتعالى لها في أي طن في أي واد في أي في زرع أو في كذا، إذا قطرة زي أسي نمن تأخذ ريتك يا رب سبحانه وتعالى نزر رأس ديا وحمد سعيد كستياري خمي الدليخة ولن تايو، بل يقول سرناي تبقولي لهم سرناي خن قطرة ماء خن قطرة تايد بالي خن، يستأذن الملك يقول ألعافية أم مرض. سبحان الله كل موزون موزون بشكل عجيب جدا. حتى آيات لا تعجبني، والله خير أسرع الحاسبين أسرع الحاسبين حرق زي حدا عالم يعلمناني روى بصع شيخ إدريسايز بهالو تفسير يعلمناني رب حجي زي أمس بسحنتاي لهم يقول كاف سيدنا آدم جميرو كساء يوم القيامة دلو كندي بليون كندي بليون هزبي نزو كل زي بدقيق ميزان حسنات سيئات مزينو رب سبحانه وتعالى بتوم صبو السرحو بيمانهم كتاب كقبلو تيوم حما السرحو بسقاهم كتاب كقبلو ميزان دقيق دقيق انت ما تي دقيق بزو حد اللغو بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حسابنا يا ربي بكيلو يكون أول قلب بذرة، إذا كل ذرة عمل كل حاسبه كن دي مليون عمت يد اليو إلنا حتيتناو. هو كان هو نفسه سأل الشيخ شيخ الدريس بعلو حتيتناو فقال معنى الآية وهو أسرع الحاسبين هي لحظة واحدة الله سبحانه وتعالى كل حسابنا يعني آدم وديو كيف يود تاي ودنا هجي مش كمبيوتر تحزن الله كمبيوتر ليس 3 مليون حساب حاسة حنتي ضغط تقير لا كالكليت قيرا مش أرشا مش تبكا زي سب السرحو تاني كو تاني كهمان. فبالك الذي خلق السماوات السبع بدون عمد بزي عمد دوزة بلا سماي انتي توقع خبو. إذن أسرع الحاسبين ما لتلم هي حساب بني آدم من أولهم إلى آخرهم خيره وشره، يعني قمت البصر يعني حنسب لحظة ودي أول الحساب لرب سبحانه وتعالى، وإلا الناس إما بيمينهم إما بشمالهم إما فريق في السعير وفريق في الجنة. إذا قلت دايزي عبيتنا يا ربنا كلتنا يا ربنا دحرام ميزاناتي أين الدنق والحن في بزحن الشقر مقابل قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن ليلة القدر معناها الأولى ليلة يقدر فيها شؤون العباد الجن والإنس والحيوانات والكل كل كل روح زلوخ روح زي يقول له أبد الدنيا زلو كله أبزعمت زي كندي وقك ركبيو كندي سبك ندو يوم كندي سبك ولد يوم كندي سبك موت يوم كندي سبك مرعو يوم، بل كندي سبك نايدي تاتن كخلا زي كأولعا دم كوينو خيدي كل زي باجت ويو، مع أنه أصله في اللوح المحفوظ زي حدث رقوميو. المعنى الثاني ليلة فيها قدر، هذه قدر الليلة تقدر قدرها كبير جدا، ولذلك هي تقدر بألف سنة بألف شهر. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر هذه معناها تمشي بمعنين وتتحمل الآية المعنين كتين، قدرها كبير وهي ليلة يقدر فيها جميع الأشياء شؤون العباد كلهم. هذه الليلة يا أخوة زرعنا قريب الآن، ولكن ملكتها اللوائلهم ملكتها انتائلهم. أولا بدون نقاش بدون أي شيء دتالي تتيئة زمرت كل ملائكة خمز ملؤوا نفسها الآية تشهد تنزل الملائكة يعني الملائكة تنزل عددهم الله أعلم سبحانه وتعالى السوت رح يفولتهم أمرت ملؤوا انتهي قبر حضرون فلتن ربي يسريدهم والليلة نفسها هي كلها سلام سلام سلام بزح شكر زي بالله بزح سأقم زي بالله ليتيا دحريو يلوم ليلة القدر حل كابت ملكتنا تا بس هتسبح لون نغا استبح لون فلتنا هناتو ما نعرف اي ليلة القدر ابتين نقوه صحي توصلو اتصفقوا هنا اتوصل انتهي بال تبرهاننا يتعيسني واتساب تمريت بس هتردكم اللهم نقوه ساكنة توصل الله شروق حجي سوى قلي شروق توصل الله مش برهان يخون لا ليلة القدر زينا بردتا نقوه قن ساطع زخونا برهان يزود سيلهم وما السبب يقول السبب الملائكة التي الملائكة التي نزلت الملائكة التي نزل الأرض نسوم زقدف ونور السوم خدو خلو خبزي ليتي أقاو قحتا خبز مريت خدو خلو سمايم خدو خلو نسوم زقدف ونور نستنى يصحي نور في خود صحتي نبحك بعلو هذا كلا أي نقر ليلة القدر صبها أو جميل جدا تقصناته جميل وتصير زيت ملكتات ناتا كلاي نقر اندحر ليلة القدر حدث ربه يفتح له ويشرح صدره للعبادات وللبكاء وللقرآن وللتسبيح وللتهليل كم زي يعني تبطوا العرائقة شهوة خاز فتح ابتليتتي شهوانا عبادة خاز فتح شهوانا عبادة خاز عصو تيلو قن ليلة القدر خن كم زي يركب كا كم زي ربهم يوفقك تفلت طيب كم يقير اقفلت دلي والله تفلت دلي كل ليت اجتهد كل ليلة اجتهد تالي تيتي امس مسأت رب سبحانه وتعالى نفحات كبكايو رب فتح الكايو حدي عينة شعور كتقبرو زي تخلنا بركة تقبرو عبادات نشاط كبكايو ازي تاتي زلو وانبري زي جبت يبلا زي يبلا ولا زي السحاق زي بكا يبلا ليلة القدر هي ليلة اخفاها الله سبحانه وتعالى لحكمة ما والحمد لله والشكر لله انه اخفاها عسران شو عتنت راح تتبها العسران شو جشتن معلت مع عندرنا نير ولا تراه السجل كمان يتركبن ولكن أخفاها الله سبحانه وتعالى ليعبد ونحن نعبده يعني بحثا للقدر إذن ليلة القدر يعني أرجح الأقوال أو مثلا يعني عبيزن ببالي أبزن حج المسادر لو عسرت معلتين ولو لم نقول جزما لكن أبزن أصدر الله عسرت معالتي وكان من واحد من السلف الصالح من الصحابة يقسم أنها ولكن لا نصدق هذا لا نبي هذا أنه ليس بك معصوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نرجو أن تكون ليلة 27 والشيخ محمد صالح بن عثيمين يعلق على هذا الكلام ويقول لماذا أنا أتعجب الناس يزدحمون في الصلاة في مكة المكرمة في العمرة وفي طواف وشيء ليلة 27 يتقاتلون والله الشيخ محمد صالح يعني قد مسوم نسمعني ريا ناتو ستايبال يقول الشيخ ما وجدت نص واحد ليلة 27 سي إذا زقبرد اللي زخل زي حكي خنو بلو يصبو خنو بلو سي حنت نساير خبكوني لهم ليلة 27 اعتمار يبزح بكاء يبزح تولول ولول يعني بس احنا قريب الزحب كعبة اذا ما له نص هذا الشيء تكون ممكن 21 ليلة 21 23 25 الى اخر وممكن يسويها الله سبحانه وتعالى ليلة 24 من يمنعه ما قدنا يكون ليلة 24 ليلة 26 قبل خيلي رب سبحانه وتعالى المهم هي في رمضان نعم وارجها في اخر عشر الاواخر هذه هي ليلة القدر ان شاء الله هي 1000 شهر لو ضربناها ونقصناها وقسمناها تكون قرابة 83 سنة من أحياها ما شاء الله 83 سنة ولو كان إحياءها في مكة المكرمة بجوار الكعبة حدث ولا حرج الأجر اتزقر مني حدا نقرا له يا أخو أب سعودي يا أخو ينسب دفر عسرت عمت عمره زي سواتها له بل 20 سنة زي حجر لو حديث مالي مكار خيبيو عجيب كوي تي فقرنا عمره سني فخلال أسبوع ثلاثة زي عمره غيرو لمن تاي سفيرنا يسمرا سفيرنا السعودية بسمرا دلو تذهبوا فيزا شعرت مع التيبو تذهب أول يوم ما نعتبرها آخر يوم في مسألة ما نعتبرها أب مكة كاب شعات مع التيخ بكاك النيلو كابون حر دونك خامس إخاء ده حجي فيزا أنت بالكاني بكاني لو في 9 سنة في 9 أيام ثلاثة جزء عمره غيره معنو يعني أنا عشق كويس درسني أبي رخف كويلو عمر جدة خيلو طائف خيلو مدينة خيلو دقنا تملس عمره غيره آخر شيء كله خاني عمره غيره خيلو طيب ما نقول شيء لكن تي خستاي يوم نور حسين عبد القادر هذا جزيه زاربني بعلنا بيننا خدنا يلوني مس هذا بس أي بيننا خدنا حج هنقا أب حدا جوبنا يمينايو أبو كفل لنا كل ناس كل التسابات رخيبنا يلو حجي يزاربو تقرنيا تقري قال يزاربونا حر تقرنيا خذ الزارب سمعونا أحوات نخومي لمنا أوي كامل يوم والله نحنا حدا كاب كرانيلو حدا خاب اسمرا يلو أنا ما أذكركم عدي لهمم حسّل سلسة عمد ما شاء الله مو جي مجمّر حجكم ديو تولكم سني مبّر عسّل سلسة عمتي مبّر عسّل سلسة جزيلني أب سعودي هندي قرم عسّل سلسة عمد كنت جزي حج جم عسّل سلسة جزي حج جم هذا سبب كني عسّل سلسة عمد قيرو كني حج جو ولا حنتي إن سعيكم لشتى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل إبراهيم سراج فيما دخله أبو بكر الصديق مستحيل إلا أن يكون كريم إلا أن يكون بكرمه وجوده سبحانه وتعالى لكن بعدله أبو بكر الصديق ذات وجنة إبراهيم سراج قال لكم الحمد لله تسيني السلسلة السجزي حجز قبرا حنت حجز قبرا هذا عين تفرقوا هذا يكألني ولذلك الدنيا جريت ذل الله قيا سلعة الله غالية جدا نعم سلزي أبكر مينا اللوازن عسى معالتي أسمزه هنا معالتين يا أخي أنا هم لك حنا قرك بلك كل الزبح لنا قرك تقبره أي كأل كان أبعد من المعاصي أبعد من المعاصي اعتكاف أي دلخان تسبيح تهليل أي دلخان ولا قلم أي دلخان أي كأل كان مثلا أبعد من المعاصي صفي الأيام صفاء نقاء من المعاصي إذن هذه القدر وهذا الاعتكاف حجينا بحاولناها كيدنا قال حتى يكون يرو حكي تفضل سبيت اعتكاف تقبر تخيلها ولها ما لها يعني أمن السزر لو اعتكاف تقبر وخير لها بيتها حتى الصلوات ويكون أنه كان مسجد ملك خالد لو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي انتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو إمام المصلين المرأة من أن تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم خير لها أن تصلي في بيتها ما بالك يعني مسجد خالد ولا مسجد قليل سلزي جزاء تزبل سين سبيتي اعتكاف قبرتي لا ويكاني مسجد سجد تراويح تهجد تلاون لا تمنعوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله من المساجد قن بزي فقد سب آخت وصاية خيلنا حدي أنا تلخيا تلعنها الملائكة وصاية خيلنا حدي قزي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا أبو هريرة كم مسجد وسيو مسحد خال أيوم كمسونكو سبيتي تعطرت عطر ما شاء الله لمسجد كتأثر يوما فقال أبو هريرة يا أمة الله أين تهبين مسجد لماذا أعبد الله سبحانه وتعالى إذن كسعت خيلي وحبيبي المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وهي متعطرة إلى آخر الحديث صباحك وأنت ملسي لما نبسخت حسابي بذلك أنا القسيو بحركة من الله كقبري لما سلزي عطر تزينات يلفت أنظار الرجال تمام إذا تذكر قبري باللان بخور عطور قملي كلاين يعني أبغز أي حشاء نتبه له أبغز أنت خدت قن ممكن نشوة نكهة رخبة اللي تخونتي أم مسجد مخد تخيد لكن دون التعطر ولا تبرج الجاهليات ولا قلي ولا قلقت كي تقلي إن شاء الله. نعم. واعتكاف واعتكاف مثل الرجال تتعبد لله سبحانه وتعالى. ولكن حنت نقرا اللفزي إذا أرادها زوجها إما للجماع إما للغداء إما للعشاء إما القلي لخدمات دليان حركوينو تبطل الاعتكاف نهائيا وتحتسب تخدم، لأن خدمة الزوج فرض والاعتكاف سنة. طيب غيره سؤالنا صح إن شاء الله. إيه نعم تحرها مارسي بزيادة سعنتكم دليتكم توفرها خمسي عشر الأواخر قبر وإنبري ربما تكون ليلة واحدة الليلة الأولى ممكن قبر رب سبحانه وتعالى. نعم نعم كندي تري يا خليفة كندي كزي تري ها هو بس أنا صاك هذا يا خليفة معلش حدا يلوسي النظرة الأولى أنا عخائر أم رسول صلى الله عليه وسلم يلو أن حدا كزي مو بزيحن النظرات بزيحن يلو أبي ربا نحركون كا مئات النظرات خطر يلو حن تتغيد حن تبقتبل حن تتغيد حن تركتبلكا نحر أول نظرة لك أخوينا مئة مرأة ريخة مئة ريخة مالتي ويلونو والله سبحان الله أنا قال يوم تحسس بح حقيقة صبوها حسابي حدا غان تايلو طبعا هو استهتر بس كسحة أندلي نخميلو يا شيخ إبراهيم يلو نعم رب سيئة بقرآن يعني آياتنا يا رب رأيو رب خميقر خمسر حو السماي وفي أنفسكم أفلا تنظروني بل لا تبصرون ودحر رأيو زي سماي كميقر خلو والسماء والطارق بلنا قليه بلنا يعني يا رب أكيقى رأيو تعذبني بلنا يلوه ومو حانتي قول عاسي سب نغط النحر كوينا أسب بخمس قرر يس أوبايت فنش أخميقر يسريحو أنت درق سنة مرأيو إذا أنت مرأيو أنت زربس كميقر وهو أحسن الخالقين نابلكو كري آخي فك هذا النديلو طبعا هو عايز يعني يمزح معانا وشيء ولكن صحن نعم خليفة هذا بلسة زي تعزوة التلفزيون تفشيش القد بلا لا واقع إذا حتى الزلو أي واقع زلنا يقول داي السخانة سبيتها كما يكون اختب لا يتخلنها تخونات السي لكن كما تكون لكي والله قد انت تقمدي بالتخ هو السات انه احمق انا انبري ايوه احمق انا انبري قد تقللك دو قد تقللك اتق الله حسب استطاعتك تفطرك حسك تسال وانت خيب قلمنا زي بالله افتر افتر افتر افتر بالك بس يجب عليك أن تدعو بنعاتا كمان بزكاء المتن إذا رأى منكم منكرا إيش فليغيره بيده عندك خمسة بيتخان بإلكات كير تخيلها بس لما ناوي حجيقن دعي حقا أفزايق زيقن سنح معنا خوينا حقا انت ديكي إلكاء فبي لسانك أقفل الشيء أخي سبقا أقفل تعرف تقزا أوه علي ذلينا ولا والله بلكم وخمو زي بلو كله شريسهم خمو زي بلو له فلزي أقل شيء سيحدد من حسكاب قال ملي عقرقر قال ملي وأنت مو خلي ما أنت مو سؤال الله ربنا أنت قدوف مبر أقل شيء تهدي تفرح تنقل عتدي فرحة أما خمزة آيس كريم عبد الله كخلع تطاها قن والله خمزي يركب له سلازي حق هاخا زحتته صوتها خلن زلنا يو حج خدنا أبقى زانا نرخبه لقريب سلازي تلفزيون كأني زخانة تلفزيون كفتا قال نسيتي زي بالله إلا إلا نادر جدا كم مجد مثلا كم زي فلك زين أفلاك زين لو زين حمسان قلن قناة كم بعل حتى اللو بعل رسالة سبيتي رئيني مالت يعني تسقيم كايو ولكن تاي تخيل كا تافيش أو سيخا شهر كامل قن كم زغن بالكل نخاني أمو أبع سرت حانو حقا تفقيدو دو خيت بلني أصبيكا بساخت انتحرك لكن سبحان الله تلفزيون حرق زي علماء انتاي بلو تلفزيون ذو حدين بلو إن استعملته للخير فهو خير، وإن استعملته للشر فهو شر، لكن ليس على الإطلاق. حكون الزربازي منتاي تلفزيون لكي دوشة مسيخة فيلم جنس مسيخة انتري خلو ايو، لكن تلفزيون بمخانو بتشا يعني سبيتي زي تري اللوكستايل اقل شيء اخبار كتريخة اب اعلانات كتريخة اب قلق كتريخة اللو تنتاي تبهل تمثيليات كتريخة. سلزي الابعاد عنه افضل، لكن يكال يكالا نفس وكف نفس نفس يمزل. نعم تفضل سيد. انتي سمعنا حميت دا تسع تشعات ميتين تسع عن تشعات تن كفشح نجها النبي سمع. بس حنت نقرأ الله يقول النبي يقول سبحانه وتعالى يا آدم يوم القيامة ابعث بعث النار أو أخرج بعث النار. ما بعث النار يا ربي، 999 من ألف هؤلاء يدخلون النار، واحد من ألف يدخل الجنة. إذا مالت قن انتهي مالتيو 999 ألف جهنم أتيهم يخلدوا مالتها كونان. لابد أنت يا سيد وأنا بتنز قبرناين زنبي إن لم يعفو عن سبحانه وتعالى عمدتهن مليون عمدتهن مئة مليون عمدتهن سعدتهن تغزعكات والسيخة. والتطهير في يوم القيامة تطهير بالنار ليس بالصابون ولا بتايد، تطهيرا له. السمعة التي ينبري 999 من 100 من 1000 دخلوا النار وخلدوا هناك. لا منتي أسلاما له جهنم أتيهم زوز له. نعم والله، بل يقول واحد من العلماء جهنم سبعة أبواب أو سبعة دركات. ها ناين السنة هتبدلها ايه ناين السنة ما لا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النار وأكثر أهل النار رأيتهن شو اسمه هذول النساء من هو تصدق بزحتنا بجهنم نعحت كن رئيك كن يهيلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نمن تايمس بالأم لأن كنا تكفرنا العشير، تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير. العشير هو الزوج، يعني حتى بعلم فسروا ما تآية حديث إلهم ممكن حدا سبن سبيتو يحسن عليها الدهر حياته كل 20 سنة مش غيره مساء من سبيته 20 سنة بقى دتمر صوركي ودتمر تايبار كداني وكل زي لبي طلباتها حنت معلت تدعني حماء غيروا تقول ما رأيت منك شيئا خير قط تبريلو ناي كل عمتاتها فريسة حنت أنسي أبخا خبز أتس ألا معلت مبر حنت تعيت معلت رئي فلت المساخات بلو. هذا معناه كفر العشيرة زخلو زقبرو صبقنا قر رسعة بحنت معتي تسأل لمونة تسب أي كمو سيزخوني بزح صدقة تصدقاء ويعني أبجه النبسي بزحتها نستسل أزرق أخو أبجه الناخري مبزحتهم متاهم فقراء مبزحتهم أبجنة فقراء تريهم دحار حتنا قرى لا حدا نيرمسانا حدا نيرمسانا سعودي معقب نقسنت نيرو كل 4 شهور 3 شهور بانكوك يخيد او تسعي ايقو قلما لي مدسي مدسن كله أستنت معك تسرح يا أتوني زيلو سغيرو مدسي قلما لي خبسات نيش تاي من اسي نيرو سنت نيرو. المهم حد معلتي حدين تايلو حتو سمع سكيلو واسمه عبد الحميد وابن الشيوخ ابتاتو الشيوخ يوم لكن ابتلاه الشيطان هكذا. المهم يلو اخي جهنم زبهل قال له اي تفلتني خايلو ودد الله يد الزرب استهزاء بدين استهزاء قال لي اقل سني يا اخي لو اسمعي له زياتها جهنم يا له زياتها جنة يا له جهنم زاته تاخيلوهم كمان تبوتا يلو. شوف روسيا باكمله، اوروبا باكمله، كندا باكمله، امريكا باكمله، الصين اكثر من 1500 مليون باكمله. من لو تم اسلام له زياب زياب زياب كوبيلو تجنة تملي امه كمان زي زيم سنة أخيلهم كمان كأوهم أن تجنة خمسيو يلو يستهزئ. ممكن يلبو خود ممكن يلبو الزرب له لأن الجاهل دلا الزرب. المهم يلو خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة يلو تزاربو تجهنب أبشر أي تسكف يلو بقال ابو جهل اللي هو بقى الجورباتشوف اللي هو بقى الجلل كلهم ملقوهم تاخذوكم عن السوق. ولكن اذا اتينا الى العلم، الله سبحانه وتعالى عنده وعد ان يملا النار وان يملا الجنه، ويقول العلماء اما النار ستملا حتى الزله، هل من مزيد سيعتبر حتى الله سبحانه وتعالى بأقروق يرمس رقصات ليك وينسي انتك بها لا يتبه لنا. أما الجنة أي تملئن، ولكن سيخلق الله سبحانه وتعالى أهلها وسيملأها. نمنتاي يا أخوة حتى نقرأ الله جناز آتو هم قلة من القليل، والله وحداتهم جناز آتو وحداتنا يبحق وحداتهم ربي كتم وحداتي قبرنا بري. يعني ما تفكر، شوف أنت حتى قال الله سب في الله يزوم الصوفية خنو قليزي التوحيد زي رقاق وسبات اللو التوحيد زي بسلو سبات، ممكن أنا حرك زي فرح نتا آية كنسل كي قبروا أي قبلواني بلك أخذ فرح. الآن 1,600,000,000 مسلم، لو قلت لكم أكثرهم مشركون تصدقون؟ ممكن أنتم طلبة العلم ممكن تصدقون، كان أثقنا يصدقوا خانهم تقبرنا كودي. 1,500,000,600,000,600,000,000 مسلم الآن موجود، أكثرهم مشركون. نعم، ولذلك الآية توجد في سورة يوسف، يقول سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت لهم الإيمان بالله ولكن مع الشرك. مسلمون 1,600,000,000 بس احنا نبل، لكن اذهب الى الهند الى دول العرب كلها، روح الى افريقيا، انا اقول لكم بعيني زر اخوي نقركم دلوه هندي حدث ولا حرج. سوريا تريوان لكم زي ارض الشام منبعنا اسلام زنبري امير المؤمنين، يعني دولة اسلامية خاوت فلفل زنبري دولة ازياء. سوريا دمشق أبتي وانا ختم خيده، والله عبي مسجد رئاءتي بتمسل كو سجل نقلمي تمسكر كو حدا حزني. ايش في اليوم تما تسلم مولانا يلني قبركوي أبتغط مسجد سئتوت كلها قبر لهم تبن دفخون قبري قتل يا خدان كدينهم مولا إله إلا الله محمد رسول الله تتحفو يلني. أول ادعو لي مولانا يلني. من مولانا اليوم انت ما تشوف كبر عنا دلي. المهم هكذا رحت الهند، أما أنا هندي تزارب كنديم هندي 1,100,000,000 بس يحوم حجي 1,100,000,000 بس يحوم، منهم 300,000,000 مسلم، 1,000,000,000 هندوس، تمام؟ يعني 800,000 هندوس. على كل حال والله رأيت بعيني مسجد دخلت فيه حدا هندي زناتي ومترجم اخي لا ساعه معش بزي اخترس لكم مساءه خبؤ ابتي كان شلو كلتا دريح حلوه كلتا قبرنا يدريحنا اولياء قال زبلوم. والله مسرا اخوي ليه كل في اياتنا القران تزيلني مشركون مشركون يشركون يشركون يشركون تايخهم زبل رب بالنيره لك بعيني رئيو انستي سبقت بحنسة تاكيبهم اب سجود وديقهم يبخيو نتقبرنا نلمنو حجيز مساي زلو يا اخي قدفهم زي ميلنا ابت مسجد تاتخو تمسجديو مرقص كستاكو يعني اربع اسابع خسايت ركبنها الا سئلي كتابات زخرفات قلملي دحراي اتان بخور قبري اقول له قبرتي خساي ابتي قبلة اقول له دحراي وسمس بالكو كل رئي حدي كين بزخون دفتر حيز اللي مسيو شحمو بزيز بتصح صحابي ولا قلها تبلو إيه يبلو اللغو أبزيت في الرمي لني صحف رئيتها وتبارك نزي أم مولانا ها قنزبت هبي لني. من أم مولانا تما تشوفي لني بهندي سوي ترجمة لي إذا حاري ليو أنا خمزي فلتني يبلو اللغو تاه صحفي لني درقا خايا وتبارك لني يعني أدنا قد كاسني أبزيت صحفي لني. طبعا شركي وقالت اليوم تقصادي بخطر رفع بزيك ساري خوص شعوب حقيقة والله دحاري لو أنا أكفلني ويسحفني يا خام خناتو قاشع فولت أنا قريب اللي تبركو أول فليت أمني نزيب لو اللو وعنقو وبقانقو أم قيرم كم تا خمسي خاي السبزي لهم كاف سعودية نعم مجملة دي كبلنا أي مأتنا عين نير نافزي حجيها خفل اللو خصحف اللو يا جماعة يلو مزي أجنبي سفارة خايدون نحر نقير لكم مسجدكم كعد سيلو بسفارة نحر مسجدكم نفس مسجدكم كعد سيلو منقسن منقسي تقاچو سبزي قاشايو افلتني بلكم الله هو تدي قتلنا نزود دخولو انا سئل ملكتنا تياتن كابتن انا سحنت تسيئة مستسئت عينا بربرة مثل بالخيال هذا القبر تلم النعو شرك من طراز اس اس اف سوري شركي ها والله اذا وما يؤمن اكثرهم بالله زين كو سلامكم مسجد كوي يسجد كوي دلو لكن مع الشرك نسأل الله سبحان الله والله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى هذا الشرك زبهل والله لكم الله دلاي كمع سيا قبر قبر مالتي أي تقبر لكن انت غيرك إذا ربنا سبحانه وتعالى نجاك من الشرك صغيرها أو كبيرها تسفل لك إن شاء الله أبصبو تبارك تودق سلزي ناشرك قداي تزاربنا إن صدبوننا ليلة القدر لهنا وكدميت لاعتكافا لهنا وكدميت بدعبوت راح نزار إن شاء الله نلقاكم غدا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين